حضارتنا قيمنا قيمتنا وزننا لابد ان نعود الى الاسلام. لابد لرسوخ هذا المعتقد من قناعات ثلاثة. اولا ان ديننا هو الحق وما عداه فضل. قول واحدة ذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق الا ثلاث. ديننا هو الحق وما عداه فضل. فالاسلام هو دين الله لا دين له فضل. ان الدين عند الله الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل وهو في الاخرة من الخاسرين. تلك ينبغي تكون عقيدة عندك. لا تهتز. لا تتلذذ في صدرك. لا تضطرب. فالله لا يقبل في مداء العقيدة الا اليقين. اما الشك فكفر. لاحظ القول ان ديننا هو الحق وان الاسلام هو دين الله الوحيد الذي لا يقبله غيره. بل وتعتقد انه افضل المناهج على الاطلاق واكثر الشرائع والنظم وبه تتحقق سعاده الناس اجمعين. ينبغي ان يكون هذا ان تكون هذه عندك عقيده وان يكون هذا عندك يقين. دين ان افضل الشرائع والنظم التي تجلب. وانا بصراحه مش مستفيد من الافضل. انا عايز اقول ان الشريعه الوحيده والنظام الوحيد الذي يجلب سعاده الانسان في الارض هو الاسلام وما غيره فهو التقاعد. غير الاسلام تقاعد ونكد وهكذا. فيصدق عندك ذا المعنى ان دينك هو الحق وان به سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. ثانيا القناعة الثانية طالما اننا اهل الحق ومعنا نور السماء. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي الله به تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. طالما اننا اهل الحق ومعنا نور من السماء القران وغير اهل الاسلام يتخبطون في الظلام وبين ايدينا هدي سماء المصحف بارشاد اهل الارض فيجب ان نكون اساتذة الناس. يجب ان نكون اساسيه الناس. يجب حين قلت لكم في ضبط الميزان اننا بحاجه الى رجل له وزن يجن الامه في هذا العصر. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الأمة أو دينها. 1417 أدي 17 سنة بعد 400. أين الرجل؟ أين هو؟ لعلك أنت الآن تتلفت. قلت لعل أحدنا الآن يتلفت يقول يا ترى مين؟ وينظر حوله استخرى ابو نظار ما شاء الله اطول لحيه في الجنه يبقى هو ده. ينظر حولهم ناحيه ثانيه لعندهم الشيخ ابن باز ها ولا ابن عثيمين ولا الشيخ الالباني ولا الشيخ محمد صفوة صور الدين مين بالضبط. ويظل يبحث ويتامل ويدور بخلقه اسماء وبخاطره صفات يبحث عن ذاك الرجل الذي يجدد لهذه الامه مرادينها وينسى ولو للحظه ان يقول كما لا اكون انا. مش انا انت

وهخليه راهب في الدير يبدو وقت لك. فطلع بنت ترجع المرأة بكلامها وتقول خلينا في الولد اللي جاي. لا قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلمه وما وضع وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. برضو يا رب خذها. فتقبلها ربها بقبول حسن وعبدها نبات حسن ورسلها زكريا سبحان الله. هذا اثر النية الصالحة. اللهم ارزقنا نية صالحة. اثر النية الصالحة هي رسلت ان دي ربنا تقبلها بقبول حسن. يا شباب ينبغي ان تعلموا انكم تتعاملون مع كريم. كثير من الشباب اليوم لا يعرف الله. بل اكثر المسلمين لا يعرفون الله. لابد ان تعرف الله انك تتعامل مع كريم. كريم ملجا. اديه. ملك السماوات والارض. لو ان اموالكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صيد واحد فسألوا الله. كما جاء حديث القدسي. فسألوني فاعطيت من واحد المسألة ما نقض ذلك من ملكي شيئا. الا كما ينقص المخيط في دوت غير البحر. انتبه. فلذلك حين تعتقد انك تتعامل مع كريم لا يضيع اجرك بل يضاعف. يضاعف اجرك. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فلذلك حين تعاملت تلك المرأة مع الكريم اعطاها ذوق ما تريد فقبلها بقبول حسن وانبتها نبات حسن وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. رزق الدين رزق بس يقول اهل التفسير علماؤنا رحمه الله تعالى ورحمهم ونكر الله اسم رزق لتفيد العموم والشمول والكثره. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. رزق دي ايه؟ رزق مفتوح للاسرائيليات. ان لم يكن تطيب يلاقي باكه الشتاء ويقول الشتاء الى انك تطيب ما تلزم الناس. لكن احنا نكتفي ان احنا نؤمن بان يجب عندها رزق. تقول بعض اهل التفسير كان الله عز وجل لما تقبلها جعل زكريا سارا لقدر الله ولكن الرزاق هو الله. ده زكريا كان بس ايه؟ لتغير القدر. لكن اللي بيرزق مين؟ لانه تقبلها. فتامل لو انك نويت نيه صالحه لتبنى الله ولدا. اننا بحاجه الى ان يربي الله لنا اولادنا. عارف ليه؟ لاننا نعيش اسكانيه ضخمه في العصر الحديث في تربيه الاولاد. اسكانيه ضخمه جدا اكثر مما تتخيل. في عصر الجدام في عصر الاتاري في عصر الكمبيوتر في عصر المجلات الملونه في عصر الجرائد اليوميه. بل صارت تصدر جريدتين في اليوم جريده صباحيه وجريده مسائيه. في عصر غياب المصريين في عصر في عصر الاهلي والزمالك في عصر الاهلي والزمالك. فعلا الراجل بفكر فيه والله. طب بتفتحني ليه؟ ده انت متأكد. انا ما كنت اظن اطلاقا ولا اتصور ولا اتخيل ان يحدث هذا الذي حدث. ايه اللي حصل يعني عشان الاهلي غلب؟ فتحت الخدش مثلا؟ مثلا يعني؟ ها؟ ايه اللي حصل يعني؟ ها؟ يعني افهم يعني ايه اللي حصل؟ فتحنا يعني سراييفه؟ ولا ايه اللي حصل يعني الشيشان خلاص؟ ايه اللي جرى؟ خلاص سبحان الله العظيم كل هذا. ده هذا يدلك على ما قلته في درس